به ويصون بك أستعين. إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون بك أستعين. بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون. بك أستعين إذا تلفت خاطر بك أستعين يا رب. بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت وهم السراب جفون. بك أستعين بك أستعين إذا تلفت خاطر أو طاش لب شارد مفتون. بك أستعين فأنت بك أستعين فأنت نور بصيرتي ضلوا إليك مشاعر وعيون يا رب يا رب يا رب. جنبنا العثار ونجنا فبغير نورك لن تسير سفينة. بك أستعين يا رب. إذا تلفت خاطر أو طاش لب شارد مفتون. بك أستعين فأنت نور بصيرتي ترنو إليك يا رب.